بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العمرة. باب العمرة وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرنتها في كتاب الله وأتم الحج والعمرة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم، هذا الكتاب عقده المؤلف رحمه الله للعمرة وما يتعلق بها من الأحكام، وتحته أبواب. والباب الأول في وجوب العمرة وفضلها، والمؤلف جزم بأن العمرة واجبة، ذهب في هذه الترجمة إلى وجوب العمرة، وهو متابع في ذلك المشهور من الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر وجمهور العلماء على أن العمرة واجبة كالحج. وذهب بعض العلماء إلى أن العمرة ليست واجبة، هو مشهور عن المالكية وقول الحنفية، قال العمرة ليست واجبة إنما الواجب الحج، أما العمرة فهي السنة. وقال بعض العلماء إنها واجبة على غير أهل مكة، فالأقوال ثلاثة: قيل أن العمرة واجبة في العمر مرة على كل أحد، وهذا قول الجمهور، وقيل أن العمرة ليست واجبة وإنما هي سنة والواجب الحج فقط، وقيل أن العمرة واجبة على غير أهل مكة. والصواب الأول أنها واجبة مطلقة على المكي وغيره في العمر مرة واحدة مع الاستطاعة. والمؤلف رحمه الله لم يذكر حديثا في وجوب العمرة لأنه لم يجد حديثا على شرطه، فاكتفى بهذا الحديث في فضل العمرة، لكن جاء في وجوب العمرة ما يدل على وجوب العمرة في جاء في حديث رواه أحمد الدارقطني في جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبرائيل لما سأل عن الإسلام، قال: وأنت حج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء. لما سأل عن الإسلام قال: الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتزكى وتصوم وتحج البيت، قال: وأنت وتعتمر وتحج البيت وتعتمر تغتسل من الجنابة وتتم الوضوء. هذا دليل على وجوب العمرة. وكذلك حديث عائشة لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم: نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد، فقال عز وجل: لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. أما المؤلف رحمه الله ما وجد حديث على شرطه يدل على وجوب العمرة، فاكتفى قال باب وجوب العمرة، اكتفى بالحديث الذي في فضل العمرة: العمرة والعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. في فضل العمرة إلى العمرة وأنها تكفر ما بينهما من الذنوب، وهل تكفر الكبائر أو الصغائر؟ ظاهر الكبائر لا بد لها من توبة. نعم. وفي فضل الحج وأن الحج المبرور الذي ليس فيه إثم ولا معصية ولا فسوق ولا رفث ولا جدال ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. نعم. باب من يتمر قبل الحج. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس. قال عكرمة: قال ابن عمر رضي الله عنهما: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق: حدثني عكرمة بن خالد سألت ابن عمر مثله. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال عكرمة بن خالد سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله. نعم. هذا ترجمة معقودة للعمرة قبل الحج، وهل يجزئه إذا اعتمر قبل الحج أو لا؟ والجواب أن العمرة قبل الحج نعم تجزئ، وهي عمرة المتمتع والقارن، ويسقط بها الفرض. فإذا اعتمر قبل الحج عمرة مستقلة تمتع تحلل بعدها، أو عمرة قرنها مع الحج، فإنها يسقط عنه الواجب يؤدي ما عليه. ولهذا لما سأل عكرمة بن خالد بن عمر عن عمرة قبل الحج قال: لا بأس. ففي جواز العمرة قبل الحج وأنها عمرة مجزئة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن يحج، بل عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها قبل الحج، كلها في شهر ذي القعدة، فلا بأس بالعمرة قبل الحج أو بعد الحج أو في أثناء السنة، إذا اعتمر مرة في العمر سقط عن الفرض. نعم. نعم نعم تبرأ يسقط عنه. باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة فإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى قال فسألنا عن صلاتهم فقال بدعة ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة إحداهن في رجب فكرهنا أن نرد عليه قال وسمعنا السنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة فقال عروة يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن قالت ما يقول قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط. نعم هذا الفاز معقودة في بيان عمر النبي صلى الله عليه وسلم كم هي عمر النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت عليه الحديث وذهب إلى هذا الجمهور أن أربع عمر عمرة الحديبية سنة 6 من الهجرة صد عنها ثم تحلل ذبح وتحلل تعتبر عمرة لأن أجرها تام وإن كان لم يتممها والثانية عمرة القضية قاضى الذي صنع المشركين من العام القادم الثالث عمرة التعرانة والفتح والرابعة العمرة اللي مع حجة أربع عمر كلها في تقاضي وهذا الحديث فيه أن عبد الله بن عمر جالس من حجرة عائشة حجرة عائشة جداروها على المسجد ولها باب على المسجد وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى قال فسألناه عن صلاة فقال بدعة لعل مراد ابن عباس أن فعلها في المسجد في البيت هو الأفضل صلاة الضحى وأن هؤلاء يقصدون فعلها في المسجد لكن أطلق أنها بدعة مشكلة فالصبنة ليست بدعة بل هي سنة ولو في المسجد لكن فعلها في البيت أفضل قال وسمعنا السنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة يعني تسوك استنانها تسوك بالمسواك حتى سمعوا ضربها بالمسواك فناداها عروة وهي خالته أخت أمه يعني عروة بن الزبير أمه أسوأ بنت أبي بكر قال يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن قالت ما يقول قالت قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب فردت عليه وقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن هو ابن عمر ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط يعني تقول نسي الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعتمر إلا وهو معه لكنه ما اعتمر إلا في رجب إنما عمر كله في القعدة فيه أن الصحابي الجليل قد يخفى عليه بعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد يدخله الوهم والنسيان لكونه غير معصوم قال بعض العلماء لعل هذه عمرة خامسة حافظها ابن عمر دون غيره وهذا الاحتمال وارد إن ابن عمر ثقة حافظ وتوهيم الحافظ خلاف الأصل ولأن ابن عمر رثبت لعمرة الخامسة والمثبت مقدم على النافي وعليه فتكون العمرة على هذا القول تكون العمرة في رجب مشروعة ومستحبة ويؤيده أن عمر رضي الله عنه كان يعتمر في رجب وهو خليفة الراشد أما الجمهور على أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر وأن ابن عمر وهم في ذلك وليست منها في رجب الجمهور قالوا بمضمون ما قالته عائشة وأن هذا وهم ابن عمر وأن العمر أربع ما عرف أن يعتبر في رجب أبدا وإنما هي أربع عمر ليس منها في رجب. نعم نعم. حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب حدثنا حسان بن حسان قال ما اعتمر في رجب قط. نعم عمره محفوظة في ذو القعدة كلها في ذو القعدة. نعم. حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام عن قتادة سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة هذه ما كملها أحرم ثم صالح المشركين ثم ذبح وتحلل، ذبح الصنم وتحلل، لكن تعد عمره لأن أجرها تام. نعم. وهذا أنس موافق لعائشة، قالوا كلها أربع عمر ليس منها في رجل. نعم، هذه الأولى. والثانية نعم. وعمرة الجعرانة قبل عمرة في وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث نعم. صالحهم حيث صالحهم قاضاهم، قالوا من الصلح أنك ترجع هذا العام وتأتي العام القادم بعمرة. نعم. وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين، قلت كم حج؟ قال واحدة. وعمرة مع حجته، ما عدها الرابع، عمرة مع حجته. نعم. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه. وهذه عمرة الحديبية. نعم. ومن القابل عمرة الحديبية وهي عمرة القضاء. نعم. وعمرة في ذي القعدة. نعم. وعمرة مع حجته. نعم. حدثنا هدبة قال حدثنا همام وقال اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته، عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته. نعم، هذه أربع عمر، هذه المحفوظ من العام المقبل عمرة القضاء، سمي القضاء من المقضاة والمصالحة، صالحهم على أن يرجع هذا العام ويعتمر من العام القابل. نعم. حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي عن أبي إسحاق قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج، وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. نعم. ولم يعد العمرة التي صد عنها لأنها لم تكمل، ولا التي في حجة لأنها ليست مستقلة، فيكون هذا هو الجمع بينهما، اعتمر مرتين يعني عمرة القضاء وعمرة الجعرانة، وأسقط العمرة التي صد عنها لأنها ما لم تكمل، وأسقط الحجة التي مع عمرة لأنها ليست مستقلة، وهذا هو الجمع بين حديث أنس وحديث البراء. حديث أنس يقول أربع عمر وعدها، والبراء يقول عمرتين لأنه أسقط العمرة التي صد عنها وأسقط العمرة التي مع حجته. نعم. لأنها الحجة التي مع حجته لأنها لم تكمل. لا، العمرة الحديبية لأنها ما كملت صد عنها، والعمرة مع حجته لأنها ليست مستقلة. نعم. باب عمرة في رمضان. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سمى ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه. قال فإذا كان رمضان اعتمر فيه فإن عمرة في رمضان حجة أو نحو مما قال. ورد في مسلم عمرة في رمضان تعدل حجة أو قال حجة معي، وهذا الحديث في فضل العمرة في رمضان، وأن العمرة في رمضان تعدل حجة في الفضل والأجر، لكنها لا تسقط الحجة إذا كان الحج ما يسقط الحج، واعتمر في رمضان ما يكفي عن الحج، ما تكفي عن الحج، فيتعدله في الثواب، ولكن لا تسقط الحج عمن لم يحج. وفي الحديث هو العمرة في رمضان وأنها تعدل حجة، وهذا يحصل في أي يوم من رمضان، في أوله أو وسطه أو آخره، بعض الناس يزاحم في اليوم 27 ولا يؤديها براحة وطمأنينة، ينبغي الإنسان أن يأتي في غير وقت الزحام، هم لازم يوم 27، في يوم 27 حتى يحصل زحام شديد، حتى إن بعض الناس يقفون في المسعى ولا يكملون، بعضهم ينصرفون، كم كثير من الناس يسألون يقولون الوجه زحام انصرف ولم يكمل عمرته، لكن لو جاء في أول رمضان أو في وسطه حصل المقصود، عمره في رمضان ولم يقل في 27 ولا في 10 ولا في غيره، لو اعتمر في أول يوم من رمضان أو في 29 من رمضان حصل الأجر. نعم. باب العمرة ليلة الحصرة وغيرها. نوضح يعني بعير ننضح عليه ونسقي عليه، فركب أبو فلان ابنه زوجه وترك ناضحا ننضح عليه. نعم. نعم. لا لا ليس الخاص، الأصل الشريعة عام، الخصوصة تحتاج إلى دليل. الخصوص مثل ما قال النبي خال البراء برده من النار، قال تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك، هذا خصوصية. نعم. باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. نعم حجة أو قال حجة معي. نعم. باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال لنا: من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قال: فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة، فأضلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. نعم. باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. العمرة ليلة الحصبة ليلة الرابع عشر من شهر الحجة، وليلة النزول بالمحصب وهو الوادي الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حصبة، سمى الحصبة والمحصب والتحصيب لأن في الوادي في حصبة وهي الحصى الصغار، نزله النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الرابع عشر من شهر الحجة لما نفر من منى وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد، فلما كان في آخر الليل طاف طواف الوداع وقفل رجع إلى المدينة. فالمؤلف يقول: لا بأس بالعمرة ليلة الحصبة وغيرها، ليلة الرابع عشر يوم اعتمرت عائشة ليلة الحصبة، فلا بأس بالعمرة ليلة الحصبة وغيرها قبلها وبعدها. ذكر حديث عائشة في خروجهم للحج، قال: خرجنا موافين الهلال للحج، خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم عند الميقات، قال: من أحب منكم أن يهل بحج فليهل، من أحب أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهليت بعمرة. يعني أخبرهم النبي قال: أنا ما أستطيع أتحلل لأني أهديت سقط الهدي. قالت: فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل الحج، وكنت ممن أهل بعمرة، فأظلني يوم عرفة وأنا حائر نزل عليه الدم ما استطعت أن تطوف، فشكوت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارفضي عمرتك، يعني ارفضي أعمالها، وإلا فأدخلت الحج على العمرة، ارفضي أعمالها وانقضي رأسك وامتشط. في جواز نقض الرأس والمشط للمحرم، والمراد بالنقض فك فتر الشعر، تفك فتر الشعر، والمراد بالمشط فتر الشعر. فالمراد بالنقض كنا تفك الشعر المفتول، والمراد بالوشت فتل الشعر وجعله ضفائر بيديها، وما سقط من شعر الميت فلا حرج. إذا الممنوع قطع الشعر بالمشت أو باليد، وهنا ما في مشت، المشت يعني بيديها، المشت يعني تفتل الشعر بيديها، هذا المشت بيديها وبالماء. انقضي رأسك وامتشطي، واغتسلت وأهلت بالحج فكانت قارنة. فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن التنعيم فأهلت بعمرة، عمرة مستقلة يعني، مكان عمرتي التي قرنتها بالحج. فحصلتها العمرتان، عمرة مع حجها قارنة وعمرة مستقلة بعد الحج. نعم. في الحديث دليل على جواز العمرة للحاج إذا تم حجه بعد انقضاء أيام التشريق في ليلة الحصبة وفي غيرها، فلا بأس أن يعتبر الحاج إذا انقضت أيام التشريق. نعم. وليلة الحصبة هي ليلة النفر الأخير، يوم الثالث عشر وليلة الرابع عشر. نعم. نعم. لغير الحاج، أما من الحاج ينبغي يكمل أعمال الحج. نعم. باب عمرة التنعيم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو، سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سفيان: مرة سمعت عمرا كم سمعته من عمرو. نعم. حدثنا محمد بن مثنى. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن يردف، أمر عبد الرحمن يردف أخته عائشة ويعمرها من التنعيم، لأنه لا بأس بإرداف المحرم إحدى محارمه، عبد الرحمن أردف أخته ولبس بخلوة المحارم المحرم بمحرمه، وفيها جواز العمرة للتنعيم وأنه لبس بها وأنه غير مكروهة. سفيان قال سفيان مرة سمعت عمرا، سفيان بن عيينة يروي عن عن عن شيخ عمرو بن دينار يقول كم سمعت عمرا، يعني سمعت منه كثيرا من الحديث. يقول سفيان بن عيينة سمعت عمرا، كم سمعته، كم للتكثير، يعني سمعته كثيرا. فعمرو بن دينار شيخ سفيان، يقول سفيان سمعت من شيخي عمر عدد ما لبث نوح في قومه من الحديث. يقول سمعت من شيخي عمرو بن دينار عدد ما لبث نوح في قومه، كم لبث نوح في قومه للدعوة؟ 1050 عاما. يقول روى عنه 950 حديث، عدد ما لبث نوح في قومه للدعوة. نعم. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوا عمرة يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لا أحللت، وأن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها، فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا، بل لأبد، بل للأبد. نعم. وهذا الحديث طويل ساقه المؤلف رحمه الله لبيان عمرة عائشة وأن اعتبرت من التنعيم، وأن العمرة من التنعيم لا كراهة فيها ولا بأس بها. ذكر حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي، قال النبي وطلحة وعلي قدم من اليمن ومعه الهدي، وأهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس بإهلال، بأن يهل بإهلال معلق، يقول أهلت بما أهل به فلان. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوا عمره يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويتحللوا إلا من معه الهدي، شق عليهم لأنه في الجاهلية ما يعتمرون. قالوا كيف نتحلل؟ نتحلل ونجامع النساء ثم بعد ذلك نحرم بالحج، ما بين جماع النساء والإحرام بالحج شيء إلا قليل، ننطلق إلى منى وذكر أحد يقطر منيا من مجامعة النساء. استنكروا هذا لأنه في الجاهلية ما يرون العمرة في أشهر الحج، يرونها من أفجر الفجور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولو أن معي الهدي لأحللت. يعني تأسف عليه، قال لو كنت أظن أن أصحابي سيتوقفون وسيتحرجون لما سقط الهدي حتى أتحلل ويشاهدوني متحللا ويقتلوا بي. وعائشة حاضت فأدت المناسك كلها إلا أنها ما طافت البيت، فلما طهرت طافت وأدخلت الحج على العمرة، فقالت يا رسول الله أتنطلقون بعمرة المحجة وأنطلقوا بالحج؟ يعني هي حصل لها الحج، قالوا وأنطلقوا بالحج غير مستقل، وإن كان مع عمرة قران وهي تريد عمرة مستقلة. فأمر النبي أخاها أن يعمرها من التنعيم، ولقيه سراقة قال ألكم هذه خاصة عن المتعة؟ قال لا، بل لأبد الأبد، العمرة المتعة مستمرة للأبد إلى يوم القيامة. وهذا الحديث فيه فوائد، منها جواز العمرة لمن كان بمكة، وأن من أراد العمرة وهو بمكة لا بد أن يخرج إلى الحل، وقيل إلى التنعيم خاصة، والصواب الأول أنه يأخذ إلى الحل، التنعيم أو عرفة أو جعرانة أو الشميسي. وفي الحديث جواز العمرة المكية، لبعض العلماء أنكر العمرة المكية وقال أهل مكة ليس عليهم عمرة، وأن أهل مكة ومن كان بمكة يحرمون العمرة من الحل، أما الحج فمن مكة. وفي الحديث جواز تكرار العمرة في أقل من شهر. عائشة اعتمرت عمرتين في 10 أيام، وجواز العمرة بعد الحج لمن اعتمر قبل الحج. وفيه أنه لا تحديد للوقت بين العمرة والعمرة. الحديث السابق في البخاري في الباب الأول، العمرة بين العمرة كفارة لما بينهما. وفي الحديث جواز إرداف المحرم للمرأة إذا كان محرما لها، وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة. وفي عدم التكلف، وفي جواز الخلوة بالمحارم سفرا وحضرا. وفي الحديث أن الحائض إذا أحرمت بالعمرة وجاء الحج فإنها تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، وتفعل المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وفيه جواز القران خلافا لمن أوجب المتعة كابن عباس وغيره. وبالحديث جواز فصل الحج للعمرة لمن لم يكن معه هدي والوقت متسع، وأن ذلك ليس خاصا بالصحابة بل هو للأمة كلها إلى الأبد، لقول النبي لسرقة بن محسى جعشم بل لأبد الأبد. وفيه جواز العمرة في أشهر الحج خلافا لما اعتقد أهل الجاهلية من عدم الجواز. وفيه جواز القران وأن أفعال العمرة تدخل في أفعال الحج. والمتعة في أشهر الحج مستحبة عند جمهور العلماء، والأمر بفسخ الحج إلى العمرة للاستحباب قال ابن عباس أنه الوجوب يجب على كل أحد، والصواب أنه مستحب. والذي صرف الأمر للاستحباب أمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس بين الأنساك الثلاثة عند الميقات، المتعة والقران والإفراد. ومنها حديث سراقة حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لأبد الأبد. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بأن تدخل الحج على العمرة لتكون قارنة. ففيه جواز القران خلافا لمن أوجب المتعة. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. كل هذا يدل على أن العمرة ليست واجبة وإنما هي مستحبة خلافا لابن عباس. نعم. باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. حدثنا محمد مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب يهل بعمرة فليهل، ومن أحب يهل بحجة فليهل، ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة، فحضت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. نعم. فهذا الترجمة معقودة لبيان العمرة بعد الحج، وأن الإنسان إذا اعتمر بعد الحج فليس عليه هدي ولا صدقة ولا صوم، إنما العمرة التي قبل الحج يكون الإنسان عليه هدي، هدي التمتع والقران. وإذا اعتمر بعد الحج عمرة ثانية فليس عليه لا هدي ولا صدقة ولا صوم. وفي أن عائشة الحديث ذكرت أن النبي خير الناس عند الميقات، منهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه لأنه ساق الهدي. وعائشة كانت من أهل بعمرة لكن حاضر قبل أن تدخل مكة، واستمر الدم عليها حتى جاء معرفة فأدخلت الحج على الحال على العمرة، فشكت النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاء الحج وهي على حالها، فقال لم يدعي عمرتك يعني دعي أعمال العمرة، وإلا فإنها أدخلت الحج على العمرة. وانقضي رأسك وامتشطي، امتشطي يعني نقضي الرأس فك فتل الشعر، والامتشاط هو فتل الشعر باليد ليس بالمشط، وامتشطي وأهلي بالحج، ففعلت. فلما كانت الحصبة وهي التي 14 من الحجة أرسل معها أخاها إلى التنعيم فأردفها فأهلت العمرة مكان عمرتها، يعني مكان عمرتها التي أرادت أن تكون منفردة عن الحج، وإلا حصلت لها عمرة مع الحج فقال له عمرة منفردة. وما قول مكان عمرتها يعني مكان عمرتها التي أرادت أن تكون منفردة عن الحج لكنها لم تستطع حيث جاءها الدم فأدخلت الحج على العمرة، ثم قضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في ذلك شيء هدي ولا صدقة ولا صوم. في ذلك على أن العمرة بعد الحج ليس فيها هدي ولا صدقة ولا صوم. نعم. باب أجل العمرة على قدر النصب. حدثنا مسدد قال حد باب باب أجل العمرة باب بالتنوين باب أجل العمرة على قدر النصب. نعم. باب باب أجر العمرة على قدر النصب. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك، فقيل لها انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. نعم. باب أجر العمرة على قدر النصب يعني على قدر التعب، كل ما كثر التعب يكون الأجر أكثر. ذكر الحديث عائشة قالت يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك، يعني يصدر الناس بنسكين حج عمره ونصدر نسك وهو الحج، ولم تذكر النسك الثاني وهو العمرة لأنه ليس بمستقل، وإلا فصدرت بنسكين، حصل حج عمرة لكن العمرة ما هي مستقلة ما طابت نفسها. قيل لها انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم، ثم قال ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك، يعني الأجر الأجر على قدر النفقة وعلى قدر النصب، والمعنى أن الثواب في العبادة يكثر بكثرة التعب بكثرة النفقة، لكن المراد التعب والنفقة الذين لا يذمهم الشر، فالثواب في العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة الذين لا يذمهم الشر، وهذا ليس على إطلاقه، قد يكون العمل قليل والأجر كثير ولو يكون فيه تعب. نعم. لا ما هو منضبط الله أعلم. نعم. باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج فنزلنا بسرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي فلم تكن لهم عمرة، فدخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت سمعتك تقول لأصحابك ما قلت فمنعت العمرة، قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي، قال فلا يضرك أنت من بنات آدم، كتب عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك عسى الله أن يرزقكها. قالت فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب، فدعا عبد الرحمن فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، ثم افرغا من طوافكما انتظركما هاهنا. فأتينا في جوف الليل فقال فرغتما؟ قلت نعم، فنادى بالرحيل في أصحابه فارتحل بالناس، ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح ثم خرج موجها إلى المدينة. نعم. استدل بالحديث على عدم وجوب طواف الوداع للعمرة، لأن عائشة رضي الله عنها فرغت من العمرة في جوف الليل ولم تذكر أنها طافت الوداع، فصار طوافها للعمرة يكفي عن طواف الوداع للحج، وهذا أرجح الأقوال الثلاثة في المسألة، وهي وجوب طواف الوداع للحج والعمرة، الثالث قول الثاني وجوب طواف الوداع للحج دون العمرة، الثالث وجوب الوداع على كل خارج من مكة، وهذا في شدة حرج. العلماء له أقوال، ويجب طواف الوداع للحج فقط، هذا قول الجمهور، والعمرة يستحب. القول الثاني يجب طواف الوداع للحج والعمرة. القول الثالث يجب الوداع على كل خارج من مكة، كل من دخل مكة يجب عليه أن يطوف 7 أشواط، وهذا ضعيف. وفي الحديث أن المعتمر إذا طاف العمرة ثم خرج كفه عن طواف الوداع، فإن عائشة رضي الله عنها اعتمرت وطافت وسعت ثم خرجت ولا تطوف الوداع، اكتفى بطواف العمرة عن الوداع لآخر عهدها بالبيت. فالحاج إذا اعتمر بعد الحج أولا لا يودع قبل الحج، وإنما يعتمر ويطوف ويسعى للعمرة ويخرج فيكفي عن طواف الوداع. ولذا ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس عند الميقات، وأنه منهم من اعتمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر، وكذا من ساق الهدي عمرة مستقلة، قالوا فلم تكن عمرة هي عمرة مستقلة بل عمرة مقرونة مع الحج. وأن عائشة حاضت دخل عليها النبي تبكي، قال هلا يضرك أنت من بنات آدم، في أن هذا مكتوب على بني آدم في إثبات الكتابة لله عز وجل، كتب الله على بنات آدم وهي الصفات الفعلية. وفيه أن قوله أخرج بأختك من الحرم دليل على أن من أراد العمرة من أهل مكة لابد أن يخرج من الحرم يحرم من الحل. وفي الحديث جواز فسخ الحج إلى العمرة، وفيه أن المهدي لا يفسخ الحج إلى عمرة بل يبقى على إحرام حتى ينحر هديه. وفي الحديث المفروض أن المعتمر لما كان بمكة يحرم من الحل لا من مكة. وفي أن المرأة المعتمرة إذا حاضت وجاء الحج ولم تطهر أدخلت الحج على عمرة. وفي الحديث أن المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده أنه يجزئه من طواف الوداع كما فعلت عائشة، وهذا هو المراد بالترجمة. نعم. باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية يعني عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو قال صفرة، فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب، ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر تعالى أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط وأحسبه قال كغطيط البكر. فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنقي الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. نعم، هذا في بيان أنه يفعل بالعمرة ويفعل بالحج، يعني مراد الطواف والسعي والحلق بخلاف غيرهما، الوقوف بعرفة والبيت المزدلفة هذا خاص بالحج. وفي هذا الحديث في قصة هذا الرجل الذي تضمخ بالطيب قال لهم اغسل أثر الخلوق، استدل بالحج على أن المحرم إذا تطيب جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، ولهذا لم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية. وكذا لو أخذ من شعره أو أظفاره أو لبس الذكر المخيط أو غطى رأسه فلا شيء عليه. يقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، هذا الدليل العام. ولهذا الحديث وهو دليل خاص في المسألة أن هذا الرجل لما تضمخ بالطيب قال له اغسل عنك أثر الخلوق ولم يأمره بالفدية. وفي النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له شدة من الوحي، وأنه يحصل غطيط كغطيط البكر وفتى الإبل، فلما سري عنه يعني كشف الوحي قال أين السائل؟ قال اخلع عنك الجبة، ولم يقل عليك الفدية لأنه جاهل. واغسل أثر الخلوق وأنقي الصفرة، أنقي من الإنقاء أو اتقي من التوقي، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، يعني من الطواف والسعي. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن، أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة رضي الله عنها كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات، وكانت منات حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. نعم، وهذا الحديث فيه بيان ما كانوا يفعلون في الجاهلية، وأنهم كانوا يهلون لمنات ويتحرجون، فلما جاء الإسلام تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة، فأنزل الله هذه الآية لرفع الجناح. وقد فهم عروة فهما خاطئا للآية، وقال: أرى على أنه لا أرى على أحد شيء ألا يطوف بهما. فبيت له الآية عائشة سبب النزول، في دليل على أن فهم على أن معرفة سبب النزول يكون معينا على فهم الآية. قالت عائشة: كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح ألا يطوف بهما، لكن الآية فلا جناح أن يطوف بهما. بيت أن هذه الآية أنزلت الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات صنم لأهل المدينة ومن حولهم لأهل الساحل، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية التي فيها رفع الجناح. زاد السفيان أبو معاوية عن هشام: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. هذا هو الشاهد، قوله حج امرئ ولا عمرته، فيه أنه يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج. وفي الآية رفع الجناح في الطواف بهما لما تحرجوا في الإسلام، بعد أن كانوا في الجاهلية يطوفون بهما بعد الإهلال لمنات. وأما حكم السعي بين الصفا والمروة فلم تتعرض له الآية، بل هو مسكوت عنه. وفيه العلماء أقوال ثلاثة: السعي، القول الأول أنه ركن من أركان الحج، ركن في الحج وركن في العمرة. القول الثاني أنه واجب يجبر بدم. القول الثالث أنه مستحب. والأول أرجحها أن السعي بين الصفا ركن في الحج وركن في العمرة. نعم. وفي الشاهد أنه يفعل بالعمرة كما يفعل بالحج، يعني بالطواف والسعي، بخلاف ما اختص به الحج. واحتج به بعض العلماء بهذا الحديث على وجوب طواف الوداع للعمرة، لأنه قال: افعل اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. استدل بهذا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله على أن الوداع للعمرة واجب، استدل بهذا الحديث: افعل اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. والجمهور على أن طواف الوداع للعمرة مستحب وليس بواجب، وإنما الواجب طواف الوداع للحج خاصة. وأما قول اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك، يعني مما يتفقان فيه. نعم. باب متى يحل المعتمر. بركة. نعم. لأن العمرة الزيارة، والزيارة القادمة من بعيد، ومن في جوف مكة كيف يزور؟ نعم. إذا جمع في عشرة ورتبها فلا حرج. يقول لأن كل الأيام محل لرمي الجمار، الأيام كلها محل لرمي الجمار فلا بأس. لو جمع كلها في يوم الثلاثاء ورتبها فلا بأس، لكن لا، ينبغي كل عبادة في يومها، لكن إذا شق عليه من الزحام ما يرمي في الليل أو آخر اليوم الثاني عشر، يوم اليومين سواء، يبدأ باليوم الحادي عشر يرمي الثلاث، ثم يرجع يوم الثلاث عن الثاني عشر. هذا ولم يؤخرها إلى الثالث عشر، رتب هاي الصغرى والوسطى والعقبة عن اليوم الحادي عشر. بعد الزوال، ثم يرجع ويعيد الثلاث عن يوم الثلاثة أو يرميها في الليل. نعم. ما هو مشروع تكرم، ما هو مشروع. نعم نعم نعم هذا مشروع. نعم إن الصفا مرات من شعائر أول أول ما يخرج إلى الصفا، كما أنه يقرأ في طواف الوداع في ركعتي الطواف يقرأ واتخذ المقام إبراهيم صلى إن صفا من شعائر الله. نعم يكملها لا بس. نعم نعم إذا أكملها فلا حرج. نعم. بسم الله. يقول أحسن الله إليك، هل يجب على من ساق الهدي أن يكون قارنا؟ نعم، ليس له أن يتحلل. من ساق الهدي لا يتحلل. وقال بعض الفقهاء أنه له أن يتمتع لكن لا يتحلل، يطوف ويسعى ويقصد ولا يتحلل. نعم. ما حكم من أحرم بإحرام مطيب قبل الإحرام به وأدى به مناسك الحج؟ يجب عليه غسل الطيب، وإذا لبسه متعمد عالم عليه فدية، يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام. أما إذا كان جاهلا فلا شيء عليها الصحيح. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم هذه الألفاظ التالية: حصل كذا وكذا بقدرة قادر، سبحان الذي خلق الإنسان من عدم. إيش؟ حصل كذا وكذا بقدرة قادر، ما ليس في شيء بقدرة بقدرة القادر، لو قال بقدرة القادر بأل أحسن، وهو الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن لكم في بأل. نعم. سبحان الذي خلق الإنسان من العدم. نعم، كان الإنسان عدم، كان الإنسان عدما، ولكنه العدم يسمى شيء. قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هو شيء لكنه شيء لا يذكر، لم يكن شيئا مذكور، والعدم يسمى شيء. نعم. امرأة حجت متمتعة ولم تقصر العمرة، وقصرت للحج مع العلم أنها اعتمرت في اليوم الثامن. ليش امرأة؟ امرأة حجت متمتعة ولم تقصر العمرة. نعم. وقصرت الحج مع العلم أنها اعتمرت في اليوم الثامن، هل عليها شيء؟ نعم عليها دم، عليها تركت واجب ما جلست العمرة، عليها دم. ثم لو كانت ما تلبست في الحج تقصر في أي وقت، لكن ماذا تلبست في الحج عليها عند أهل العلم شاش، لأن تركت واجب ما جلست العمرة. نعم. هل يجوز قصر الصلاة عند الذهاب إلى رحلة برية والمسافة تبلغ 120 كيلو؟ إذا بعد الذهاب، لا عند الذهاب، إذا فرق البنيان بنيان البلد لا يترخص. نعم. هل يحق للرجل جماع أهله إذا رمى وحلق قبل يطوف الإفاضة؟ لا، ممنوع، ممنوع من أهله حتى يطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي. يتحلل الرمي والحلق تحل الأول، يحل له كل شيء إلا النساء، فإذا طواف الإفاضة وسعى حلت له زوجته. نعم. إذا أدخلت المرأة الحائض حج على العمرة هل عليها هدي؟ نعم، قارنة، القارن ومثبت عليه هدي. نعم. ما حكم معانقة المحارم من النساء كالأخت والعمة والخالة؟ لا بأس، لكن يكون مثلا تقبيل في الرأس إذا كانت والدة كبيرة، ويكون في الخد إذا كانت محارم لا بسام. نعم. إذا اعتمر الإنسان وهو من سكان الرياض فأراد أن يعتمر عمرة ثانية هل يخرج إلى التنعيم ويعتمر؟ نعم، قال بهذا بعض العلماء يخرج إذا مضى عليه مدة. الجمهور الشيخ الإسلام وجماعة يرون أنه ليس هنا لا يشرع الإنسان أن يعتمر من مكة، وإنما العمرة للداخل، أما من كان في مكة يتعبد من المسجد الحرام ولا يعتمر. نعم. والجمهور لا بأس أن يأخذ التنعيم إذا مضى فترة من العمرة الأولى، أما كل يوم يأخذ عمرة كل يوم عمرة ما مشروعة. نعم. ما حكم أكل الجمرات من حول الحوض من الخارج؟ لا بأس، الأولى أن تكون بعيد، لأن الفقهاء كثير من الفقهاء يرون أنه لا يجزي الرمي بحصى رمي به. من أدى العمرة ثم ذهب إلى جدة بنية العمرة مرة أخرى فماذا يلزم؟ هل يحرم من جدة أم من أين؟ نعم يحرم من جدة، يحرم من جدة. نعم. امرأة طافت طواف الوداع وهي تطوف، جاء الحاء الحيض أو الدم نعم. ويتعلم أنه بقي على موعد الحيض 4 أيام ولكن أتت مو بواضح السؤال أحسن ما عليك. نعم إذا جاءت الدم تخرج من المطاف يسقطها طواف الوداع طواف الوداع يسقط عن الحيض نعم. أما إذا كان طواف الإفاضة يجب عليها أن تبقى حتى تطهر ثم تسقط طواف الإفاضة نعم. أنا رجل مدرس كلفت بتقييم بعض المدرسين الجدد لمدة أسبوع فقررت أن أقيمه في أول الأسبوع ثم لا أحضر باقي الأسبوع علما أني أديت ما كلفت به فهل يجوز لي ذلك علما أن المدرسة التي كلفتني بذلك لا تدري بغيابي باقي الأسبوع أنا كلفت بتقييم مدرسين مدة أسبوع نعم. فقيمتهم يقول ثم أقل من قررت أن أقيم في أول الأسبوع قيمهم في أقل من أسبوع في أول الأسبوع ثم لا أحضر باقي الأسبوع علما أني أديت ما كلفت به فهل يجوز لي ذلك علما أن المدرسة التي كلفتني بذلك لا تدري بغيابي باقي الأسبوع ليس كذلك لأن المقصود تقييمه في الأسبوع بتؤدى وتمحل إذا قيمتهم في أول أسبوع معناه تسرع ولا يكون التقييم مضبوط ينبغي أن يكون مدة الأسبوع كامل مكلف بهذا العمل نعم. هل مس عورة الطفل الصغير ينقض الوضوء؟ نعم على الصحيح ينقض إذا كان بدون حائل أما إذا كان وراء حائل فلا وراء قفازين إذا مس اللحم ينقض على الصحيح. عندي عمل في جدة وأنا ناوي عمل عمرة وأنا ناوي عمرة بعد الانتهاء من عملي من أين أحرم من هذه العمرة؟ من تحرم من جدة إذا كان ما عندك نية مسبقة أما إذا كان من حين مجيئك وأنت تريد العمرة والعمل فلا بد أن تحرم من الميقات أما إذا كان النية إنما جاءت بعد العمل وإذا انتهيت من العمل سأخذ عمرة تأخذها من جدة نعم. فق الله جميعا رزق الله جميعا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج باب متى يحل المعتمر. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرا ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى قال أيها الأحبة في الله ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.